بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أنا أغبطكم على حضور الدرس وانتظامكم فيه وحسن أدبكم وانتظاركم لشيخكم الشيخ ياسر حفظه الله، والأمر حري بذلك. طبعا المسألة لا تحتمل أن نقول أحسن ظن وتلمسوا العذر، هذا قد يقال هنا وهناك، وإلا فالشيخ ياسر ما تخلف أو ما تأخر إلا لعذر، ولله الحمد. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. والدرس في آونة كهذه والحرص عليه حرص على عمل صالح، وحرص متأكد، وحرص يعني لابد منه، وإلا فكانوا يقولون أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم، أن من أدرك العلم فقد أدرك خيرا كثيرا. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: من لم ير الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. وأنتم تعلمون كيف ارتحل نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه وركب البحر لما قام خطيبا في بني إسرائيل وسئل أي أرض أهل الأرض أعلم، فقال أنا، ولم يرد العلم إلى الله، فعوتب في ذلك صلوات الله وسلامه عليه وهو أفضل أهل الأرض، أحد أولي العزم من الرسل. قيل له إن لي عابدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فارتحل صلوات الله وسلامه عليه، وكان كلاهما على علم من علم الله لا يعلم الآخر. ولما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيا طلب العلم يتطلب صبرا وأدبا حتى لا تمحق البركات. بقي ابن مخلد أتى من المغرب لسماع الحديث من الإمام أحمد، وتوافق ذلك مع حبس الإمام، فكان يقنع بأن يسمع حديثا واحدا من الإمام أحمد، وكان يأتي في زي شحاث. المسألة تتطلب طبعا، لو كل الإنسان سير على رأسك أبذل مهجتك لكي يتعلم العلم النافع سيفعل. مسألة تستحق البصيرة والإيمان والهدى والتقى والنور، لا يتحقق إلا بعلم نافع وبعمل صالح. وكلا ربما البعض يرتحل ويسأل ويجاب في النهاية بلا أدري، فلما تقدمون والمسألة سهلة يسيرة ولله الحمد والمنة، لم نرتحل مثلا كما ارتحل جابر بن عبد الله شهرا كاملا لسماع حديث واحد من عبد الله ابن أنيس، سمع حديث واحد. المسألة تستحق. أنت في الدرس الواحد غنيمة باردة يعني، والله الحمد، وبقية من أهل العلم يعني بمثابة فرصة عظيمة القدر. وإن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة: لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس. قال الخشية، قال: وهي ثمرة العلم المحمود. فأن تجد في مثل هذه الآونة بقية من أهل العلم الثقات، هذه فرصة، هذه رحمة عظيمة القدر لابد من اغتنامها، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها، وخصوصا عندما نتكلم عن العقيدة. والشيخ ياسر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعمله خالصا لوجهه عندما يهتم بهذا الجانب وبغيره من الجوانب. وإلا فمن سمات إخواننا الأفاضل سمة الشمولية ولله الحمد، يعني درس العقيدة هل هو يجهل معاني الفقه؟ التخصصات المريبة التي ظهرت في الخلق هنا وهناك لا تجد لها أثرا عندنا، وإلا فهو الذي يتكلم في التوحيد وهو الذي يتكلم في الفقه وهو على علم بالسيرة والأحداث الجارية، هو الذي يعطي الدرس وهو الذي يسافر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل العمل خالصا ما نحب أن نكثر، وإلا فالمسائل لو خفيت على البشر فلا تخفى على رب البشر. ففرصة عظيمة القدر تغتنم، وحتى أوضاع العافية التي نعيشها ونحياها هي بمثابة فرصة أخرى. ونظرة الخلق لكم نظرة عجيبة جدا، يعني الناس كلهم في البلاد على الأقل العربية لم يكن في الخارج يقولون أنتم في فرصة عظيمة لا بد من اغتنامها، بمعنى لا بد وأن نسابق الريح في مرضات الله. الواقع السيء الذي كان تعلل به البعض زال على الأقل قدر كبير منه، فارتفعوا لمستوى هذه العافية. يعني وكان عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقال البلاء يصبر علي المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر علي إلا الصديقون. فأنتم في عافية ارتفعوا لمستواها، نعمة لابد من تأدية شكرها، وإلا تزول بالجهل تزول بالإهمال. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعرضوا أنفسكم على الآيات البينات، يعني أنتم في وضع ما أنظر في قوله سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اعرض نفسك على هذه الآية وعلى غيرها من الآيات البينات حتى تعرف مقامك هنا ومكانك عند الله غدا. يعني عافية والناس بتقبل بقلوبها قبل أبدانها، ودعوة مباركة. أنت أنا أقول وأكرر دعوة، أنا ولله الحمد أحتك بالناس هنا وهناك، دعوة مباركة. يعني كلما تحركت أكثر كلما ازددت يقينا بقيمة هذه الدعوة وأنها دعوة بورك فيها. ومن عجيب الأمر وهذه آية من آيات الله، والله كل ما أتأمل أقول سبحان الله، لربما لو كانت الأسباب لتطلعنا للعضلات وللزكاة وأقول أنا وأنا وعملنا، أبدا. دعوة مباركة بكل معاني الكلمة بمثابة آية من آيات الله تبارك وتعالى، بمعنى على الرغم من الشدة وقصور الإمكانيات والماديات أنا لا أغالي، والكل يعلم الآن على الأقل، وكنت أردد منذ سنوات أنها أكبر وأصح دعوة. هذه الدعوة التي تتشرفون بالانتساب لها أكبر وأصح دعوة. من جملة المعاني اللافتة للنظر، وهذا يعني يا ليتنا نقرأ ما بين السطور، نقرأ ما بين السطور. أحيانا وهذا في أسوأ الأحوال قد نبر بمسائل تقول نختلف فيها، حتى لو خطأت فلانا واتهمت علانا بالتقصير، في النهاية تقول ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. وأنها دعوة مباركة، بمعنى لو استطعت أن تعالج التفاصيل التي تشوش على العقل افعل افعل، وتظل المجملات وتظل الكليات سليمة عن كل معارضة. وأنت قد تقول أنت خسرت، لا ده احنا عملنا كذا، لا ده لو فعلنا كذا حتدمر الدنيا، لا بأس بذلك. كل تجد الأمر إلى أمان، تقول سبحان الله إلى زيادة. منظروا للضربات المتلاحقة في الأيام الأخيرة، تشويهات وتشهيرات، والناس تقول الضربة التي لا تميت تقوي، طالما أنها لم تمت الإنسان حتقويه. وهذه آية أخرى إن الأحداث في تزايد، تشهيرات وتشويهات وقطع ودن، وكل يوم شبهة وكل يوم تهمة. الدعوة رجعت إلى وراء هذا وتتقد، وذلك فضل الله. وهذا كما ذكرنا فيه نعمة أخرى، وهي نعمة طي النظر للأسباب للماديات، وأن الفضل بيد الله، وإلا لكان شأننا كشأن قارون الذي قال إنما أوتيت على علم عندي، قال فخسفنا به وبداره الأرض. نمر من مسائل كما ذكرنا أنت قد تخطئني فيها وتقول قصرت وفعلت ونحو ذلك. وأنا يحضرني مشهد بلال وبعض الصحابة بعد غزوة بعد صلح الحديبية لما أتى أبو سفيان مشهد وكما ذكرنا حاول أن تقف وتقرأ ما بين السطور ما بين قراءة السطور فحسب مرحلة والحفظ والفهم مرحلة وحاول بعد ذلك أن تتلذذ تنتقل لمرحلة تتلذذ فيها بكل معنى إيماني سواء كان واجبا أو مستحب. حاول أن تربط بين السنن الشرعية وبين السنن الكونية بين الشرع وبين الواقع. حاول مسألة قد تكون فيها شيء من الصعوبة ولكن مع الاستعانة بالله يتيسر كل عسير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما الذي حدث مع أبي سفيان؟ الصحابة الكرام قالوا لم تأخذ سيوف الله من عدو الله مأخذا. انظر لهذا المشهد والله ما ضد المشاهد حتحكي لك الواقع وإحنا حتى في الاتهامات وغير الاتهامات وانت أول من تسمع تهمة لا داعي لأن تحيا حق اكتشافات والاختراعات وكأنه لما تهم كنت أول أو آخر من يتهم. لا طبعا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وما قيل للرسل هو الباطل ساحر وكان ومجنون. بل أنا لو قلت لك علماني وليبرالي العصر يعني أقل ذكاء من الوليد بن المغيرة أي والله مشركوا قريش كانوا أزكى على الرغم من كفرهم وظلمهم وضلالهم أزكى من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين على الأقل. ده أنت تقول لهم وحيدوا حتى التهمة التهمون بتهمة واحدة لا تبدلوا جهودكم وإلا فهذا يظهر ضعفاكم. لا داعي حتى تتهمون بكذا وتتهمون بكذا من يصدق؟ الناس لا يمكن أن تصدق هذه التهم وخصوصا ونحن نحيا ونعيش وسط المجتمع. خلوها تهمة واحدة هي تهمة جائرة في النهاية بس تهمة واحدة اصطلحوا واتفقوا أغبياء غباء الضلال غباء الانحراف عن منهج الله اتهامات من هنا واتهامات من هنا مسائل أنت لا يمكن أن ترجع بها إلى وراء على البغي تدور الدوائر من سل سيف البغي قتل به. انظر المشهد كما ذكرنا لما قالوا لأبي سفيان وأبو سفيان وسيد القوم قال والله ما أخذت شوف الله من عدو الله ما أخذها. أبو بكر رضوان الله عليه انظر وحاول أن تنقل المشهد لما أحدث بيننا في وقت من الأوقات قال أتقولون هذا لسيد قريش ثم رجع أبو بكر يحكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أغضبتهم لئن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. انظر المشهد مدى أحيانا البعض منا لربما تكلم في قصة كاميليا مثلا وقفة أو نحو وأنت تخطئ وتصوب لا داعي للكلام على قانون دور العبادة الموحد لا داعي أنت تهورت في الحديث وفي الخطبة لا ربما كانت مسائل كهذه. حاول أن تربط بين أمسنا ويومنا. هؤلاء قالوا هذه الكلمة العنيفة الشديدة لأبي سفيان انظر لم تأخذ سيوف الله من عدو الله مأخذها. لا ربما لو طرحت الكلمة في وسطنا تقول هذا تشدد وهذا كان وهذا حيجر بلاء وكربا لا بأس. وهذا قاله أبو بكر قال أتخلون هذا لسيد قريش. ولما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله وافق أبو بكر مسلم حرمة حتى وإن خطأنا وصوبنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال له أغضبتهم يقول هذا لمن لقلبك وبسبب اي شيء. انا قالوا هذه كان المكان ذكروا لنا لابي سفيان والبعض يحمل السماحه السماحه ما لا تحتمل، هيضيع مفهوم الولاء والبراء. هؤلاء ربما كانت الخصومات والمقاطعات على غير سبب، نفزع الصدور حتى وان اخطا فلان ليس من طلب الحق فاخطاه كمن طلب الباطل فاصابه، هو اخوك في النهايه مسلم. تقول والله المشاعر ولربما العواطف والحماسات دفعته لمثل هذا وتحمله على احسن ما حمل، وينزل قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعجل يريدون وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق ابا بكر، قال اغضبتهم لم حرمه. اي والله المسلم له حرمه كبيره عند الله تبارك وتعالى، فلا بد من تقدير، لا بد من مراعاه، لا بد من احسان الظن بالمسلمين وبالصالحين على جهه الخصوص. نحب الصالحين ولسنا منهم، بل انت تحسن الظن باخوانك وتسيء الظن بنفسك. لا داعي لان نعكس حتى المعايير القانونيه، الاصل في الناس البراءه لا الاتهام. تتلمس لاخيك عذرا وتبحث، ان لم تجد قل لعل له عذر لا اعلمه لا اعلمه، فتظل الحبال موصوله بينك وبين اخوانك. وكما ذكرنا يعني انتم في فرصه عظيمه، انهلوا من العلم النافع وتابعوه بعمل صالح. لما راى احد العلماء اخا له يجمع مسائل العلم ولا يعمل بها، فلا يا هذا لو افنيت عمرك في طلب السلاح متى تقاتل به؟ متى؟ كل مساله نتعالى امامي الان كتاب فضائل الصحابه رضي الله تعالى طبعا كتاب عظيم القدر، ونحن نقول كل خير في اتباع من سلف، في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وهم اسواتنا، هم قدواتنا، وكل مساله حتى في ضبط المعايير تقول نرجع بها لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، جهاد وغير جهاد وتاويل للصفات، نقبل صوفيه ولا شيعه ولا نرفض، ونروح عندنا منهج، وبعد ما نتعلم نواكب ذلك بعمل صالح. كان ابو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود انهم كانوا اذا قرأوا العشر ايات لم يتجاوزون حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. انتم تسمعون كلمات طيبات وحتى المنهج ده والله بيفترق عن كلمات البشر، حتى ما تقرأ في الصفحة الواحدة كلها نصوص، عشرات النصوص ترتب القلوب بعكس الكتب الأخرى، كلام فكري. تقرأ الكتاب لا تجد آية ترتب النفس. إخوانكم والله الحمد يعني بين الاستدلال والاستدلال تجد استدلالا، بين إيراد النص وإيراد النص نصا آخر أو كلمة لأهل العلم. هذه طريقتهم في النقل، هذه طريقتهم في تعلم وتعليم البشر. ثم بعد ذلك يبقى مسألة العمل والمجاهدة. أقرأ أنا أو سمعت الدرس اليوم عن التوكل، مسألة أن الإسلام يصبح ثقافة حشو أدمغة، حفظت أنا المنهج والكتاب ونحو ذلك، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، فلا بد من ترجمة للعلم النافع إلى عمل صالح. كانت أم سفيان ثوري لما دفعته لطلب العلم وقالت تطلب العلم وأنا أفيك بمغزلي، قالت له انظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تشدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيد. وأنتم أهل للفضل، ومع التعاون على البر والتقوى والدموع الحاشدة التي يعني تكسر النفوس أرون أخي جنبي أزلي وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالإتيان بالبشر لسماع هذا العلم النافع والتعاون بحيث نترجم نجدد سيرة من مضى بإحسان، الخلافة حتعود على منهج أنه أنا والله مستبشر ومستبشر جدا حتى مع المرارة والألام التي تحدث هنا وهناك، أنظر لها لا بعين اليأس والقنوط، لا أبدا لا أبدا، ده نور فجر بيبدأ من ثنايا الأحداث والانهصار بين يدي حدث ضخم، ولتعلمن نبأه بعد حين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وتنزل الله بسياسة خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعكم بعلمه وأن يذيبكم عليه خير الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.